الدرس الواحد والأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين قواطع عقلية، فلا إله إلا الله كم حصل بهاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل البداية أذكر أنه درس أمس جاء سؤال عن صلاة، عن الاقتداء بالإمام الذي لا يرى نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل أو بمس الذكر، وكان الجواب أنه لا يجوز أن يصلي خلفه من يرى نقض الوضوء، لكني راجعت كلام أهل العلم وجدتهم يقولون المسائل الاجتهادية لا يمنع من الاقتداء بالمخالف، مسائل الاجتهادية، أما مسائل العقيدة لا، لكن مسائل الاجتهادية التي لها مأخذ ولها وجه من الاجتهاد لا مانع أن يصلي بعضهم خلف بعض وإن اختلفوا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في بعض المسائل الفقهية ويصلي بعضهم خلف بعض، وكذلك العلماء والأئمة ما كانوا يمتنعون من الصلاة خلف بعضهم لوجود الاختلاف الفرعي الذي له وجه من الأدلة. أحببت أن أنبه على هذا. أما ما ذكره ابن القيم هنا وهو أنه من الألفاظ المكروهة أن يقال للمجاز في ألفاظ القرآن والسنة، أن يقال بالمجاز في ألفاظ الكتاب والسنة، والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا دليل عليه، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لا دليل عليه، هذا لا يجوز في الكتاب والسنة، لأن ألفاظ الكتاب والسنة على ما جاءت، كلام الله وكلام الرسول على ما جاء، لا يمكن أن الله يعمي على الناس ويتكلم بكلام على غير ظاهره ويقول للناس اصرفوه عن ظاهره، أو الرسول يتكلم بكلام على غير ظاهره ويقول للناس لا تأخذوا بظاهر هذا الكلام، ابحثوا له عن معنى آخر، هذا لا يمكن أن يحصل من الله ولا من رسوله، لأن كلام الله حق، كلام الرسول حق على ظاهره على مدلوله، وغرضهم من هذا نفي الأسماء والصفات، نفوها وأولوها عن ظاهرها بهذه الحجة، حجة المجاز. سماه ابن القيم الطاغوت، طاغوت المجاز، وأطال الكلام عليه في صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كلام طويل سماه كسر الطاغوت، لأنهم اتخذوه طاغوتا يحكم على كتاب الله، لأن الطاغوت هو الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، من حكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت. هؤلاء حكموا المجاز، جعلوه طاغوتا، صلى الله العافية. ولشيخ الإسلام، وهو الأصل شيخ الإسلام، أنكر هذا، أنكر المجاز في اللغة العربية، فكيف بالقرآن والسنة؟ يقول ليس فيه مجاز في اللغة العربية، اللغة العربية على وضعها الأصلي، ولا قال بالمجاز ما قال به الصحابة ولا التابعون ولا العلماء العرب الفصحى، ما قالوا بهذا، إنما هذا حدث، قول بالمجاز حدث على يد بعض الأعاجم، على يد بعض علماء الأعاجم الذين لا يفهمون اللغة وأصولها، لا يفهمون معنى اللغة العربية وأصول اللغة ومخاطباتها، فحملوها على المجاز لأنهم أصلهم عجم. المجاز إنما جاء متأخرا على يد علماء ليسوا أصلهم من العرب، لأنهم لا يفهمون اللغة العربية على الوجه المطلوب. ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، أطال الكلام على هذا في كتاب الإيمان، وهو مجلد كامل في مجموع الفتاوى، وله مختصر الإيمان الصغير والكبير، مختصر أيضا كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الصغير. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يعني القرآن، وأن يقول ما في مجاز، هو على حقيقته وألفاظه على ما جاءت. فهذا ينبغي أن يعلم أن القول بالمجاز لا أصل له، خصوصا القرآن والسنة، لأنه يراد به باطل ويستخدم للباطل، استخدم لصرف كلام الله وكلام رسوله في الأسماء والصفات إلى معنى غير صحيح في التأويل، فينبغي التنبه لهذا. لا مانع أنك تدرس المجاز، تعرف يعني أقوال أهل المجاز، تعرف البلاغة، فنون البلاغة، لا مانع تدرس، تعرف مستنداتهم، تعرف، لكن لا تعتقد هذا، درسه للعلم به. فرق بين الدراسة وبين الاعتقاد. بعض الناس يقول ليه يقرر، ليه يقرر ما دام أنه باطل، ليش يقرر بكليات والمدارس والمعاهد؟ ويقرر يدرس ليعلم، تعلم الشبهات التي بني عليها. وأما مسألة أنه حق، الإنسان يعتقد أنه باطل ليس حقا، لكن ما يمكن تصور أنه باطل إلا بعد ما تدرسه، تعرفه، حكم على الشيء فرع عن تصوره. والناس العلماء يدرسون أقوال الكفار والمشركين وأقوال الملاحدة، يدرسونها لا ليعتقدوها، بل لأجل أن يردوا عليها ويعرفوا ما بنيت عليه، يعرفوا ما بنيت عليه شبهات أهلها، يدرسون شبه الجهمية وشبه المعتزلة وشبه من سار على نهجهم يعرفون شبه القبوريين والصوفية بل شبه الكفار والمشركين يعرفونها ويردون. القرآن الكريم استعرض شبهات المشركين ورد عليها وأبطلها. دراسة الشيء غير الاعتقاد والأخذ به، ينبغي يفرق بين هذا وهذا. المسألة الثانية أشد من هذا، وهي أنهم يقولون علم المنطق وعلم الكلام قواعد يقينية، وأما أدلة الكتاب والسنة فهي ظنية، يسمونها الأدلة السمعية، ويسمون باطلهم الأدلة العقلية، ويقولون هذه ما تحتمل الباطل، عقلية يقينية يسمونها. أما أدلة القرآن والسنة فهي ظنية تحتمل، ويلعبون بها، يجعلون الأدلة العقل هي الأدلة اليقينية، ويجعلون أدلة الوحي ظنية، نسأل الله العافية. يقول إذا تعارض العقل والنقل يؤخذ بالعقل لأنه قطعي، وأما النقل فهو ظني ويؤخذ بأدلة العقل. هذا من أبطل الباطل والعياذ بالله، وهذا حصل به ضرر كبير على الإسلام والمسلمين لما انفتح باب المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام في عهد المأمون، ترجمت كتبه وجلب إلى بلاد المسلمين، حصل ما حصل من الضلال، وما زال العلماء وأهل الدين والإسلام يعانون من هذه العلوم العقلية. نعم، العقل يؤخذ به إذ ما لم يعارض النقل، الأصل النقل، العقل تابع، ويقول لا العكس، الأصل العقل والنقل تابع، فإذا تعارض العقل والنقل نأخذ بالعقل ونترك النقل لأنه غني. ولا يزالون يقولون هذا القول هذا باطل، هذا أبطل الباطل. العقل الذي لا يخالف الكتاب والسنة أهلا وسهلا، الله قال لا يعقلون لا يفقهون، لا ما نلغي العقل، لكن لا نجعله حاكما على الكتاب والسنة، هو تابع للكتاب والسنة. ينبغي معرفة هاتين المسألتين. نعم. ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين قواطع عقلية، فلا إله إلا الله كم حصل بهاتين التسميتين من إفساد الدين والدنيا. نعم، هدموا الأحكام الشرعية، هدموا العقائد بهذا الكلام الباطل، أن أدلة العقل مقدمة، أدلة علماء المنطق علماء الجدل مقدمة، لأنها قواعد يقينية عندهم، فهدموا كثيرا من أحكام الشريعة خصوصا في العقيدة بهذا المعول الباطل. نعم. ومنها أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين أهله كما يفعله السفلة، لذلك هذا سر، الواجب حفظ الأسرار، لأن السر أمانة، فلا يجوز لك أن تفشي سرا بينك وبين آخر، هذا على وجه العموم، والسر الذي بين الزوجين على وجه الخصوص، فلا أحد يتحدث، لا أحد منهما يتحدث لما حصل بينه وبين الآخر من الاستمتاع ومن والعشرة، لا يجوز هذا، هذا ما يفعله إلا الفسقة. أما أهل العقل والحياة والدين فلا يتكلمون بهذا. نعم. ومما يكره من الألفاظ زعموا وذكروا وقالوا ونحوه. كذلك يكره من الألفاظ أن الإنسان يعتمد على هذه الأمور، زعموا أنه حصل كذا، قالوا يقولون أنه حصل كذا وكذا، ذكروا، ما يجوز هذا. لا تعتمد إلا على شيء تعرفه أنت، أما أن تقول قالوا، بئس مطية الرجل زعمه. نعم. وأن يقال للسلطان خليفة الله، فإن ذلك من الألفاظ المكروهة، أن يقال للسلطان ولي الأمر هذا خليفة الله. الله ليس له خليفة، الخليفة للغائب، الخليفة تكون للغائب، الله ليس بغائب سبحانه وتعالى عن خلقه، إنما العكس، الله خليفة، الله خليفة عبده، الله خليفة عبده، وليس عبده خليفة له. ولهذا في دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، والخليفة في الأهل يعني تحفظهم وترعاهم من بعدي، يعني غائب ما أدري عنهم. الله هو الخليفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله خليفتي على كل مسلم، يعني إذا ظهر الدجال يقول فالله خليفتي على كل مسلم، يعني يحفظه من شر الدجال، فلا يقال خليفة الله، أن الخليفة إنما هي للغاية. أما قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهذا معناه أن العباد يخلف بعضهم بعضا، خليفة لمن قبله، إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه السلام خليفة لمن قبله ممن كانوا يسكنون الأرض، ما قال إني جاعل في الأرض خليفة لي، خليفة وهو أطلق يعني خليفة لمن قبله، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، جعلكم خلائف الأرض، فالإنسان هو الذي يكون خليفة لمن سبقه، هذا معنى يعني تخليف العبد، إنه كان خليفة لغيره من الغائبين الميتين. نعم. وأن يقال للسلطان خليفة الله، فإن الخليفة إنما يكون عن غائب، والله سبحانه خليفة الغائب في أهله. الله خليفة الغائب في أهله، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. نعم. وليحذر كل الحذر من طغياني أنا ولي وعندي. أنا لأنها تدل على الاعتداد بالنفس، أنا سويت كذا، أنا أفعل كذا، أنا، إذا كان هذا على وجه الاعتداد فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأول من قال هذا مغترا بنفسه إبليس، قال أنا خير منه، قال أنا خير منه يعني من آدم. وكذلك قالها فرعون، أنا ربكم الأعلى، قال فرعون أنا ربكم الأعلى. أما أن تأتي بها على وجه الاعتراف بالذنب، أنا المذنب، أنا المخطي، أنا المسيء، لا بأس بذلك، الاعتراف بالذنب. نعم. أنا الفقير، أنا المحتاج. نعم. وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي. أنا ولي، لي، فالإنسان ما يقول هذا لي، وإنما يقول هذا من الله، إذا قاله على وجه أنه أنه لي يعني أنا أستحقه، لا. أما لي يعني ملكي ما يخالف، لي يعني يملكه ما يخالف، أما لي إنني أستحقه على الله، كما قال، كما يقول الإنسان، كما يقول الإنسان قال هذا لي، أي أنا محظوظ به وأنا أستحقه. لكن إذا قال هذا لي من باب أني أملكه فلا مانع من ذلك. نعم. وليحذر كل الحذر، نعم، وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي. وعندي كما قال قارون إنما أوتيته لما أعطي المال والكنوز، قال إنما لما ذكروه قالوا اشكر الله على نعمته، قال ها إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن يستحق هذا، أو على علم عندي، إن عندي خبرة بالمكاسب والصناعة، وأنا ما أنا محصله بمهارتي وبقوتي، على علم عندي، ينسى نعمة الله عليه. نعم. فإن هذه ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون. نعم، ابتلي بها إبليس قال أنا خير منه، ابتلي بها فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ولي ابتلي بها أيضا فرعون، أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك مصر، يعني ولي له ملك السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى ما كل مصر فقط، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أغرقه الله بهذه الأنهار، أغرقه الله بالماء الذي افتخر به. نعم. ثم يحتقر موسى عليه السلام، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لأن موسى عليه السلام يثقل عليه الكلام، وأفصح مني لسانا، يعني أخاه هارون عليه السلام، فهو يقول ما ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. نعم. واحلل عقدة من لساني، كي دل على أن عنده عقدة. نعم. فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وعلى علم عندي لقارون. نعم. إنما أوتيته على علم عندي. نعم. وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد، أنا العبد المذنب المستغفر، أنا وجه الاعتراف. نعم. في قول العبد أنا العبد المذنب المستغفر المعترف ونحوه. نعم. ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي الفقر والذل. نعم. وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. نعم، اعتراف. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. نعم، الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله، وهذا ذروة سنام الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والجهاد هو بذل الجهد، الجهاد هو بذل الجهد والوسع والطاقة في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهو أنواع. الله جل وعلا قال وجاهدوا في الله حق جهاده، والجهاد أنواع كما يأتي، ليس نوعا واحدا، ومنه الجهاد بالحجة والرد على المخالفين من المنافقين والكفار والمشركين، يرد عليهم بالحجة، لأن الله جل وعلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا أي بالقرآن، جاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. الرسول أمره الله في مكة، الجهاد بالسلاح إنما شرع في المدينة بعد الهجرة، أما هذا جهاد قبل الهجرة، وهو في مكة منهي عن الجهاد بالسلاح، منهي عن الجهاد بالسلاح لأنه لضعف المسلمين عدم استطاعتهم، منهي عن الجهاد بالسلاح، كان حراما في مكة لأنه يجر على المسلمين الدمار، يسلط عليهم الأعداء. مع هذا قال الله وجاهدهم به أي بالقرآن، جاهدهم بالقرآن بإبطال حججهم وشبهاتهم. نعم، فهذا نوع من الجهاد. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. أما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام في حديث، نعم، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا. نعم، كما قال الله جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، درجة يعني على المعذورين، وفضل الله المجاهدين على القاعدين يعني من غير عذر، ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا كبيرا، درجات منه ومغفرة ورحمة. جاء في الحديث إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، المجاهدين في سبيل الله فهم أرفع الناس عند الله، أرفع الناس في الجنة يوم القيامة. نعم، لكن الجهاد الشرعي هو الجهاد اللي يسمى جهاد وهو تخريب، هذا ما هو جهاد، هذا تخريب، هذا باطل. الجهاد الشرعي الذي شرعه الله ورسوله. نعم. ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا. كان نعم، فالمجاهدون يرفعهم الله في الدنيا بالعز والتمكين والنصر، ويرفعهم الله في الجنة في منازلهم فوق الناس. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه. نعم، الرسول في الذروة العليا من الجهاد بجميع أنواعه، لأن الجهاد أنواع، كل أنواع الجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلاها، لما بذل عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة إلى الله، تبليغ الرسالة، وما ناله من الأذى وصبر حتى أظهر الله هذا الدين في المشارق والمغارب. إذا تأملتم يعني كيف الرسول واحد أرسله الله إلى أهل الأرض والكفر يغطي الأرض ليل دامس، قام صلى الله عليه وسلم وحده في رسالة ربه حتى بلغها ودخل في دين الله من كتب الله له السعادة على يده عليه الصلاة والسلام، فظهر دين الله على الأرض واندحر الباطل والشرك، سقطت الدول الكافرة كسرى وقيصر سقطوا حتى ظهر هذا الدين على المشارق والمغارب. هذا ثمرة جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ثمرة جهاده عليه الصلاة والسلام، دعوته وتعليمه. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه واستولى على أنواعه كلها بلا شك عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء ظاهر إذا تأملته، شيء ظاهر. نعم. فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. نعم، جميع أنواع الجهاد، جهاد بقلبه وجنانه، جنانه يعني قلبه، وبلسانه وبيده وسيفه عليه الصلاة والسلام، حتى أظهر الله هذا الدين. نعم. فكانت ساعاته موقوفة على الجهاد، ما يمضي شيء من وقته بغير جهاد. جهاد ما هو المراد السلاح، لا، جهاد أي جهاد من أنواع الجهاد، تعليم جهاد، الفتوى جهاد، الدعوة إلى الله جهاد، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر جهاد، الصدقة جهاد، إلى غير ذلك. لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تمضي دقيقة ما يحصل منه جهاد في سبيل الله. نعم. وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد، ولهذا كان أعظم العالمين عند الله قدرا. نعم، هو أفضل الخلق، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمره تعالى بالجهاد من حين بعثه فقال. نعم، ما هو الجهاد لما هاجر للمدينة فقط، بل أمره بالجهاد من حين بعثه، لكن الجهاد يتنوع كما علمتم، الجهاد يتنوع، فمنه جهاد أمر به في مكة من حين بعثه الله، ومنه جهاد أمر به في المدينة وهو جهاد بالسلاح. نعم. وأمره تعالى بالجهاد من حين بعثه فقال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. نعم. فهذه سورة مكية، الجهاد القرآن يجاهد به، سلاح عظم السلاح القرآن الذي يبطل شبهات المشركين وحجج المبطلين، فهو أعظم السلاح بيد المؤمن. نعم. فهذه سورة مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان، بالبيان. نعم. وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة، وهو جهاد المنافقين أمره الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو استسلم في الظاهر، دخل في الإسلام، يصلي يصوم ويحج ويتصدق، هذا في الظاهر، لكنه في قلبه كافر، لم يدخل في الإسلام، إنما يفعل هذا ظاهرا لأجل أن يعيش مع المسلمين ويسلم من القتل، ولأجل يضر المسلمين، يجسس عليهم ويأخذ أخبارهم، لأنه ما يتحرز منه، فهو عدو باطن. ولهذا قال الله للمنافقين هم العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالمنافق أشد ضررا من الكافر، لأن الكافر معروف أنه كافر وتقابله، لكن هذا يظهر الإسلام، يخدعك تظنه مسلم، فهو يخدعك بهذا وهو يعمل على خلاف الإسلام. نعم. ولذلك صار المنافق أخطر من الكافر. نعم. وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة، وهو أصعب من جهاد الكفار. نعم، لأن الكفار تعرف أنهم كفار وتقابلهم بالسلاح، وأحيانا ينفع معهم العهد والذمة، أما المنافق ما ينفع معه شيء، عدو، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، عدو، عدو دائما وأبدا. فلذلك جهاده أشد من جهاد الكفار. نعم. وهو أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد الخواص وأفراد العالم. وهو جهاد الخواص وأفراد العالم والمعانون عليه. الكلام عندك فيه خطأ، اكتبوا والقائمون به، اكتبوا والقائمون به أفراد في العالم، القائمون به أفراد في العالم، هذا من الأصل. نعم. وهو جهاد الخواص والقائمون به أفراد من العالم في العالم، والقائمون به أفراد في العالم والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. نعم، وإن كانوا الأقلين عددا بجانب الكفار والمنافقين فهم أرفع الناس عند الله قدرا. نعم. نعم. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن يتكلم به عند من يخاف سطوته، كان نعم في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، يعني تصارح السلطان ببيان الحق ونصيحته وهو يعني جائر عنده خطر ويبطش، ومع هذا تقف وتكلمه، هذا أفضل أو أصعب أنواع الجهاد، لأنك وقفت موقف خطر، موقف الخطر. موسى عليه السلام وهارون وقفا عند فرعون، يقول أنا ربكم الأعلى، وقفوا عنده وقال إنا رسول رب العالمين نرسل معنا بني إسرائيل، هذا أعظم الجهاد. وليس الكلام عند السلطان أنك تروح وترقى لك منبر ولا تقابل شريط وتتكلم بالسلطان وتهذرم وتسب، هذا ما هو جهاد، هذا ضرر على الإسلام والمسلمين. لكن إذا كان فيك قوة ونصيحة رح لمه كلمه واصبر على ما ينالك منه. نعم. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن يتكلم به عند من يخاف سطوته، كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفر. نعم، هذه قصة موسى وهارون عليهم السلام لما وقف أمام الجبار العاتي الظالم الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقف مواقف قد تكون أشد من موقف موسى وهارون أمام الكفار، وكان يذهب إليهم في منازلهم وهم أعداء وعندهم سلاح وعندهم، ويكلمهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، يتتبعهم في منى في منازلهم في الحج، يقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله، خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، ما ترك مجالا عليه الصلاة والسلام، ما وقف فيه الجهاد في سبيل الله، وعرض نفسه إلى أخطار في سبيل الله عز وجل، حتى أنه في بعض المواقف يتكلمون عليه، بعض المواقف يضربونه، وبعض المواقف يرمونه بالحجارة، وبعض المواقف يلقون السلا سلا الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام، اكتسب الأجر من الله. نعم. وكان له صلى الله عليه وسلم من ذلك أكمله وأتمه. نعم. ولما كان جهاد أعداء الله فرعا على جهاد النفس كما قال صلى الله عليه وسلم، أول مراتب الجهاد وأساسها جهاد النفس، نفسك تنازعك، تبي الراحة، تبي الكسل، تبي الشهوات، فتحتاج إلى جهاد، إذا لم تجاهد نفسك فلم تجاهد غيرها، لا الشيطان ولا غير الشيطان، ابدأ بنفسك أول، جاهدها في الله عز وجل، تغلب عليها، خذ بزمامها لئلا تأخذ هي بزمامك وتقودك إلى هلاكك، النفس هي أشد شيء، فإذا نجحت في جهاد نفسك نجحت في جهاد غيرها، بعد ذلك جهاد الشيطان من الخارج، النفس عدو من الداخل والشيطان عدو من الخارج، جهاد الشيطان. ثم جهاد العصاة للأمر بالمعروف النهي عن المنكر والأخذ على أيديهم، ثم جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ثم جهاد الكفار آخر شيء، جهاد الكفار بالسلاح. نعم. وكل له نصيب من هذه المراتب، منهم من يستكملها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يأخذ بعضها. نعم. ولما كان جهاد أعداء الله، لكن كل واحد لازم يجاهد نفسه أولا، كل واحد جهاد النفس لابد منه أول. نعم. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، كان جهادها مقدما. المجاهد من جاهد نفسه، المجاهد هذه كلمة عظيمة، المجاهد هذا مدح، من جاهد نفسه هذا حصر أيضا، هذا حصر، حصر للجهاد في هذه الحالة. نعم. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، فهو واقف بينهما يثبط عن جهادهما، هو الشيطان. نعم. وهو الشيطان. نعم. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. وجهاد الشيطان أن تعصيه فيما يأمرك به، وأن تخالفه فيما نهاك عنه، اللي ينهاك عنه تفعله، لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر وينهى عن الطاعة، فتخالفه في فعل ما نهاك عنه وترك ما أمرك به، هذا جهاد الشيطان. نعم. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخذوه عدوا، لا تتخذونه ناصحا وبطانة أبدا، اتخذوه دائما عدو. نعم. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته. ألم قال الله جل وعلا لآدم وحواء عليهما السلام: ألم أقل لكم وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، لما أوقعهما في أكل الشجرة، الأكل من الشجرة. نعم. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ماذا كان الجواب؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، تاب واعترف. نعم. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها، وسلطت عليه امتحانا من الله. الله قادر على أن ينصره ويمنعه منها، لكن سلطها عليه للابتلاء والامتحان، ليظهر صبره وجهاده وجلده. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها، وسلطت عليه امتحانا من الله. نعم. وأعطي العبد مددا وقوة. نعم. الله ما تخلى عنه، خلى بين أعدائه، بل أعطاه مددا وقوة، إن كان استعملها نجح وتغلب، إما استعمل ما أعطاه الله من القوة هلك. نعم. وأعطي العبد مددا وقوة، وبلي أحد الفريقين بالآخر. نعم. جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. حتى الأنبياء جعل الله لهم أعداء من الجن والإنس يقومون في وجوههم ويحذرون منهم ومن دعوتهم، ما بالك بغير الأنبياء. نعم. وبلي أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم، يعني يختبر ما يحصل منهم. نعم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوة. هذا من المدد، الله ما تخلى عنك وخلاك بين الأعداء بدون أن يعطيك المدد والسلاح. فإن أنت أخفقت فاللوم عليك أنت. نعم. أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك الصحة في البدن، أعطاك الغذاء، أعطاك أمدك بكل شيء، وأعظم ذلك أعطاك الوحي المنزل، حجة، الحجة الدامغة بين يديك معك. نعم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، نعم، القوى بجميع أنواعه. نعم. وأنزل عليهم كتبه، هذا أعظم سلاح وأعظم مدد من الله عز وجل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. وأنزل عليهم كتبه، قال العلماء ما جاء أحد بشبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها. نعم. وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته. بعد الملائكة معكم، أيدكم الملائكة معكم، وهم معهم شياطين، الخصوم معهم شياطين، وأنتم معكم ملائكة الرحمن. نعم. وأمرهم بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوه لم يزالوا منصورين. نعم. وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به، ثم فلتركهم بعض ما أمروا به. إن سلط عليهم عدوهم فالخلل منهم هم، لأنهم تركوا بعض ما أمرهم الله به، فلا يدخل عليك العدو إلا بنقص من عندك. نعم. ثم لم يؤيسهم، بل أمرهم أن يداووا جرحاهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم بصبرهم. لم يؤيسهم إذا حصل منهم هزيمة، ولا حصل منهم نكبة، حصل عليهم نكبة بسبب ذنوبهم، لم يؤيسهم، بل أمرهم بالتوبة والرجوع إليه، فيعود لهم عزهم قوتهم ومددهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين. لما حصلت النكبة على المسلمين في أحد، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم. وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين. المعية، معية الله لخلقه على قسمين، هو معهم جميعا المؤمن والكافر بالإحاطة والاطلاع والعلم بما يصنعون، فهو معهم لا يغيب عنهم سبحانه وتعالى، وهو مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والإعانة. فالمعية على قسمين: إعانة إحاطة، وهذه لجميع الخلق، وإعانة نصر وتأييد، وهذه للمؤمنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تحزن، إن الله معنا. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. موسى وهارون خافا من بطش فرعون: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. هو ضرهم فرعون، وش السبب؟ السبب أن الله معهم. نعم. نعم. وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان فخور. نعم. بل بدفاعه عنهم انتصروا، ولولا ذلك لاجتاحهم عدوهم. لولا أن الله يدافع عنهم وهم لا يشعرون بذلك لاجتاحهم عدوهم. نعم. وهذه المدافعة بحسب إيمانهم، المدافعة من الله مع عبده بحسب إيمانه، إن قوي إيمانه قويت المدافعة، وإن ضعف إيمانه ضعفت المدافعة، وإن عدم إيمانه عدمت المدافعة. نعم. وهذه المدافعة بحسب إيمانهم، فإن قوي إيمانهم قويت، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تقصير منه، إن وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا من الله لا بحوله ولا بقوته، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هي المقصرة وهي التي سببت له هذا الشيء. يلومن نفسه يعني يتوب، يتوب إلى الله، هو يلوم نفسه وييأس يستسلم، لا، يتوب إلى الله عز وجل. نعم. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، هذا في الدنيا، أما في الآخرة ومن وجد غير ذلك يعني في الآخرة لا يلومن إلا نفسه، هذا ما له، ما له رجوع ولا له توبة ولا له حيلة. نعم. لكن في الدنيا بإمكانه. نعم. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم، كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعه وما استكان، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال في الجهاد جاهدوا في الله حق جهاده. نعم. وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، كما فسرها بذلك السلف كعبد الله بن مسعود وغيره. نعم. وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، فحق جهاده أن يجاهد نفسه ليسلم قلبه ولسانه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله وبالله. نعم. لا لنفسه ولا بنفسه. نعم. ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره، تكذيب وعده، شيطان وعدكم الفقر، وتكذيب أمره ويأمركم بالفحشاء. نعم. ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره، فإنه يعد بالأمان ويمني الغرور ويأمر بالفحشاء وينهى عن الهدى وأخلاق الإيمان كلها. نعم. فينشأ له من هذين الجهادين قوة وعدة يجاهد بهم، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وعدة يجاهد بهما أعداء الله. نعم. بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. واختلفت عبارات السلف. يكفي نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعريف المجاز عند من قال به، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له في لغة التخاطب لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. أما ما ذكر في أول الدرس فهو تعريف للتأويل اصطلاح المتأخرين، فكيف الجمع بين هذا وهذا حفظكم الله؟ متشابهان، متشابهان، وكل صرف لله، كله صرف لله، التأويل والمجاز كل صرف لله عن ظاهره، فإن كان صرفه عن ظاهره لدليل صحيح فلا بأس، هذا تفسير، ما إن كان لغير دليل فهذا باطل. وهذا هو المجاز المذموم، ما معهم دليل، ما معهم دليل على ما يقولون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على من يثبت المجاز في القرآن استدلالا بقوله سبحانه واسأل القرية؟ اسأل القرية، ما المراد بالقرية يا أخي؟ القرية من التقري وهو الاجتماع، ويقال قرية النمل يعني مجمع النمل، فالمراد الاجتماع المجتمعون وهم الناس، وليس القرية المراد بها المباني والجدران والخرم، هذه هي القرية، مراد أهلها المجتمعون فيها في التقري. نعم. كذلك حبيبات هذا ليس فيه مجال. نعم. المراد بأسأل القرية ما هو بيسأل الجدران، اسأل أهل القرية، هم القرية، هم اللي قال لهم القرية. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول واستدلالهم بقوله سبحانه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، يميل يعني يميل، الإرادة هي الميل، من قال أن الإرادة خاصة بالإنسان؟ هم حددوا هالمراد، المراد الميل، والميل يكون من الإنسان ويكون من الجدار ويكون من كل شيء، يميل. نعم. يقول فضيلة الشيخ يقول ما أوتوا إلا لأنهم ما يفهمون اللغة العربية، ما يفهمونها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأنه لا يوجد مجاز قطعا، أو فقط إنما لا يوجد في الأمور الغيبية كالصفات الله؟ ما يوجد مجاز في كلام الله وكلام رسوله على حقيقته. المجاز يقولون ما هو على ظاهره، يعني الله يكلمنا بشيء ما هو على ظاهره، والعياذ بالله، خديعة لنا، لا، تعالى الله عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض، القرآن هدى، لو كان ما هو على ظاهره ما صار القرآن هدى، صار تعمية وحاجي وألغاز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة، أي خليفة لمن سبقه، فهل في هذا دليل على وجود مخلوقات في الأرض قبل آدم عليه السلام؟ ما في شك، لا شك في ذلك، يعني الأرض ما بها أحد لما خلق آدم، لا، فيها مخلوقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أعظم شفاعة من بشر إلى بشر هي دعوة موسى عليه السلام لأخيه هارون أن يكون نبيا؟ هل يقولها العلماء، يقول أنفع أخ لأخيه موسى عليه السلام، أنفع أخ لأخيه هو موسى عليه السلام، لأنه شفع له فكان نبيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يطلب العلم ويتعلم القرآن والسنة، هل من يطلب العلم ويتعلم القرآن والسنة ثم يرجع إلى أهله فيعلمهم ويدعو إلى الله وإلى توحيد الله، فهل هذا يبلغ درجة المجاهدين يوم القيامة؟ نعم، هذا جهاد، هذا نوع من الجهاد، نوع عظيم من الجهاد، دعوة والتعليم، نشر الخير، هذا من أعظم الجهاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أنكر الجهاد وخصوصا جهاد الطلب فما حكمه في الإسلام؟ ما أنكروا إلا الجهاد، أنكروا أمور كثيرة من أحكام الشريعة، إلا اللي ما وافق هواهم ينكرونه، هؤلاء لا عبرة بهم والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الجهاد في هذا الزمن فرض كفاية، ولكن أنا قلت الجهاد في هذا الزمن فرض كفاية، يقول هكذا، ما أذكر أني قلت هذا. نعم. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إنكار المنكرات الحاصلة في هذا الزمان والنزول في الأسواق لإنكارها يعد من الجهاد؟ نوع من الجهاد، نعم، لكن إنكارها بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب اللي تقبله النفوس، هذا من الجهاد في سبيل الله. ما لم تمنع، إذا منعت أو هدت صار لك حذر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في ذات الله التي وردت في الحديث؟ من أجل الله، يعني من أجل الله، في ذات الله يعني من أجل الله لا من أجل غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جهاد من هو أشد كفرا يعد أفضل من جهاد من كان أقل في الكفر؟ نعم، الجهاد يتفاوت ما في شك، اللي أقل كفر هذا يجاهد على حسبه، واللي أكثر كفر يبدأ به أولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن سأل الله الشهادة في سبيل الله صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء يوم القيامة وإن مات على فراشه؟ على حسب نيته، إذا طلب الشهادة وسأل الله الشهادة بنية صالحة أعطاه الله ما نوى، فالله واسع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استدل بأخذ الحق من أي أحد كان، أخذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما علمه الشيطان آية الكرسي بجواز أخذ الحق من الشيطان إن أمره بحق وهو كذوب، هل هذا دليل؟ ما أمره ما هو قال أخذ من أمر الشيء، أخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، الرسول هو الذي قال هذا، هو أخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام لا من الشيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدفاع عن الوطن وعن بلاد المسلمين يعد من الجهاد في سبيل الله؟ تحت راية ولي الأمر، إذا كان تحت لا وراية ولي أمر المسلمين فهو من الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يصوم الرجل شكرا لله إذا حصلت له نعمة كأن يرزق بمولود أو يأتيه خبر سار فيصوم يوما أو يومين شكرا لله على ذلك، أم إنه إنما يكتفي بسجود الشكر فقط؟ كلاهما. موسى عليه السلام صام يوم عاشوراء شكرا لله على نصره للإسلام، هذا من الشكر لله، الصيام من الشكر، الصلاة من الشكر لله، السجود سجود الشكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كفارة المجلس هل هي للمتكلم في المجلس فقط أم هي أيضا تقولها الحاضر للمجلس ولو لم يتكلم؟ الحاضر في المجلس يقولها، لأنه ربما يكون سكت عن إنكار منكر، يكون هذا ذنب عليه، أو سكت عن نصيحة. نعم. يقول أو سمع شيئا باطلا وأقره أو صدقه، لازم المجلس لازم يحصل منه تقصير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه من أهل أدغال أفريقيا ويدعو الناس إلى الإسلام لكن ليس لديه علم كافي، يقول فأدعوهم فأقول للشخص قل لا إله إلا الله ثم أتركه، فهل أنا آثم بذلك وهل علي إثم؟ مأجور، أدعوهم على حسب استطاعتك، حسب علمك، أدعوهم إلى هذا على حسب علمكم، ولا تتركهم، جيب لهم مثلا مدد من العلم، من الرسائل، من الكتب بلغتهم. نعم. ما بده يقول لا إله إلا الله وتتركه وتروح وتخليه، جيب له رسالة مكتوبة في التوحيد، في العقيدة، في معنى لا إله إلا الله بلغته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم وضع خيط كبير في الجوال ثم وضعه على الرقبة فقط لحمله وليس فيه اعتقاد؟ هذا وراه يعلقه بالرقبة، خليه بجيبه ولا جنبه، لأن الرقبة يشبه الصليب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الأكل مع أهل الكتاب وكذلك مع أهل الأوثان؟ أكل الطعام المباح ما في بأس، أما ذبائحهم لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في الآونة إذا جمعه بهم جامع من غير مصاحبة ومن غير مرافقة، إنما اجتمعوا في مكان إما لعمل وإما لا بأس، أما أنك ترافقهم وتجالسهم هذا ما يجوز. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في الآونة الأخيرة عندنا عادة في العزاء، وهي أنهم يحضرون قهوجيا ويستأجروا كراسي وزل وتوضع في مكان العزاء لاستقبال الناس، تذبح الذبائح وتوضع في مكان العزاء هذه الأمور لاستقبال الناس، وتذبح الذبائح للغداء والعشاء وذلك من أصدقاء الميت أو جيرانها، هل هذا العمل جائز؟ هذا ما هو بعزاء، هذا فرح، هذا فرح وأكل وشرب، ما هو بعزاء، هذا العزاء دعاء تدعو لهم تمشي، هذا العزاء. أما الأكل والشرب والكراسي والفرش هذا فرح، هذا عيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الإخوان يذهبون إلى المقبرة يوميا الظهر والعصر لتشييع الجنائز، ثم يأخذون معهم مصحف وبعيدا عن الناس يبدأون بقراءة القرآن في المقبرة للاستفادة من أوقاتهم، علما أنهم لا يقصدون القراءة على الأموات وإنما حفظا لوقتهم، فهل هذا العمل جائز؟ لا لا، هذا ما يصلح، هذا يقرؤون القرآن في غير المقبرة، لأن اللي يراهم يظن أنهم يقرؤونه لأجل الأموات ويصيرون سنوا سنة سيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة مريضة بمرض الكبد وقد منعها الطبيب من الصيام لمدة 3 سنوات، وفي هذه السنة صامت رمضان وصامت 6 من شوال، وهي تسأل عن السنوات الماضية التي لم تصمها في طلب الطبيب، وقد أطعمت عن كل يوم مسكينة، فماذا عليها؟ لا، ليس عليها شيء، ما دامت ما تقدر على قضائها إنه يكفي الإطعام. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى على الجنازة ونسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل التكبيرة الثانية دعاء للميت، فماذا عليه؟ إن ذكر وهو في المكان إنه يعود ويكمل صلاته بالصلاة على النبي وبالسلام بعد ذلك إن كان في الموقف، أما إذا كان مضى وراح انتهى الأمر، لكن يؤجر إن شاء الله على نيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض طلبة العلم يتكلفون في الكلام والجدل مع زملائهم بحيث إنه يستعرض بعلمه بالأصول والقواعد الفقهية فيركب القواعد الفقهية على المزح بينه وبين زملائه، فما النصيحة لهؤلاء وفقكم الله؟ العلم لا يمزح به، لا يمزح بالعلم ولا يستهزأ ولا يسخر ولا ينكت بالعلم، ما يجوز، يحترم العلم له حرمة، واخشى أنه ينال قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يحترم العلم ويقدر ويجل عن المزح وعن الضحك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا أعاني من مشكلة بسبب المجتمع، وهي أنه لا قبيلة لي، فالناس يطعنون في ويتكلمون في وأنا أصمت، فما نصيحتك؟ وأنا لا قبيلة لي، فالناس يطعنون ويتكلمون في وأنا أصمت، فما نصيحتكم وفقكم الله لمن يفتخر بنسبه علي؟ لا يجوز الافتخار بالنسب، ولا يجوز احتقار المسلم، ما يجوز احتقار المسلم، أخوك لا تحتقره، وهذا شيء لا يجوز، ولا يجوز أنك أيضا لا يجوز أيضا أنك تحزن أخاك المسلم وتذكره بهذا الشيء، توقع في نفسه الحزن فلا يجوز هذا. واجب أنك تشجعه وأنك تدعو له وأنك تشعره بالعزة والكرامة، هذا هو الواجب أخوك المسلم. والنسب ما هو بكل شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تنازل أهل المقتول عن القاتل فهل هناك حق لله سبحانه وتعالى على القاتل؟ نعم، ذكر ابن القيم أن القاتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء القتيل. أما حق الله فإنه يسقط بالتوبة، وأما حق الأولياء فيسقط بالعفو أو القصاص أو أخذ الدية، وأما حق القتيل فيبقى إلى أن يتوافى وإياه عند الله يوم القيامة، والله جل وعلا يحكم بينهما. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع الدعاء بدعاء موسى عليه الصلاة والسلام وهو واحلل عقدة من لساني يفقه قولي؟ لسانك فيه شيء؟ ها؟ لسانك فيه شيء؟ قل لمن ليس له. إذا ما لسانك سليم ما له حاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل أودع بحسابه في البنك مبلغ 1,000,000 ريال في نهاية العام، وجد أن هناك 50,000 ريال زيادة على المبلغ. فوجد أن هناك 50,000 ريال زيادة عن المبلغ الذي أودعه، وعند سؤاله للبنك قالوا إن هذه أرباح. سؤاله: هل آخذ هذا المبلغ؟ لا تأخذ، خذ رأس مالك فقط، لكم رؤوس أموالكم، خذ رأس مالك والحمد لله. نعم. يقول حفظك الله: وهل لي أن أخذه لأوزعه على المحتاجين؟ لا تأخذ ولا توزعه على المحتاجين، خلق لهم يتلظى عليهم في جهنم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بول الرجل واقفا، وهل هو من السنة؟ للحاجة لا بأس، إذا كان ما يقدر على القعود أو المكان وسخ وقعدة مزبلة أو مكان وسخ، إذا جلس يصيب شيء من الوسخ فإنه يبول وهو واقف، ما في معنى، بس يتحفظ من البول ما طاير عليه. أما إذا كان ما عنده عذر فالسنة أنه يبول جالس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذي الذي يخرج من الرجل أو المرأة هل هو نجس؟ نجس لكنه نجاسة خفيفة، يكفي لها الرش، ترش بالماء ويكفي هذا، هذه نجاسة مخففة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.